على عاقل أن الرقي والسؤدد والفلاح والحياة المطمئنة إنما تبقى في الناس ببقاء الأفراد الأنقياء الأصفياء والأشخاص العقلاء النزهاء الذين يتمثلون في أنفسهم القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة والسلوكات الرشيدة ساعين إلى إقامة العدل في عالم الواقع وتقويم المعوج وإصلاح الفاسد وهؤلاء هم الذين حملوا الأمانة بحق التي عجزت السماوات والأرض والجبال حملها وأشفقت من ذلك. قال العلي الكبير: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة عباد الله ما أتمن الله تعالى عليه العباد من الإيمان والتكاليف والطاعات والفرائض، ومن ذلك أداء ما للعباد من أموال وحقوق. فالأمانة إذن فضيلة عظمى ومسؤولية كبرى لا يستطيع حملها الرجال المهازيل، ولا يقوى عليها الظلوم الجهول الذي يزن الناس بشهواتهم ودنياهم ودناياهم غير مكترث بإيمان ولا كفر ولا بصلاح وفسق أو إخلاص أو نفاق. عباد الله، إن سر بقاء الأمم ونجاحها وتألقها مرهون ببقاء الأمانة بينها وحفظ العهود ونبذ الخيانات، وهذا كفيل عند تحقيقه أن يرفع للأمة شأوها ويجل مكانتها ويبقي ديمومتها على الخيرية التي وصفها الله عز وجل بها في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما إذا زاغت وبدلت وغيرت وبعد العهد نقضت وخانت إذا أتمنت فسيلحقها الخزي والدمار والعذاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة، وستنتشر فيها أدناس المعتقدات ورذائل الأخلاق وسوءات الجاهلية، ويؤول مصيرها إلى السقوط المبكر والخذلان المؤكد. فحفظ الدين وبقاء دعامة النوع الإنساني وباسط ظلال الأمن والراحة ومستقر أساس الحكومات ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدها إنما هي باقية في الناس عند بقاء الأمانة فيهم. فإذا لم يكن شيء من ذلك لا يمكن للأمة أن تكتب لها حياة مطمئنة وعيش رغيد. وبعض الناس من يتصور أن الأمانة هي الوديعة التي تودع عند الغير لغرض حفظها كالنقود والحلي وما شابه ذلك، وهذا غير صحيح ولا سليم، بل إن مدلولها في المفهوم الشرعي يشمل معان متعددة، بدليل أنها وردت في القرآن على أوجه كثيرة، فقد أتت أي جاءت بمعنى الدين والديانة. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الإمام قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده. وجاءت الأمانة أيضا بمعنى الشرع والسنة، قال الله عز وجل: فإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، أي إن تركوا الأمانة في السنة فقد تركوها في الفريضة. وتأتي الأمانة بمعنى أداء الفرائض. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأن الإنسان هو المكلف بأداء الطاعات لما وهبه الله عز وجل من السمع والبصر والعقل. أما الكائنات الأخرى وسائر الجمادات فهذه لم يكلفها الله سبحانه وتعالى بما كلف به البشر. وتأتي أيضا الأمانة كما في القرآن بمعنى العفة والصيانة. قال الله عز وجل على لسان بنت شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن هذه المعاني عباد الله ندرك أن الأمانة أضخم وأثقل من ذلك المعنى الضيق الذي تعارف عليه الناس، ويكفيها بأنها الفريضة التي يتواصل المسلمون بأدائها ويستعينون بالله على رعايتها، حتى إن أحدهم إذا كان على أهبة سفر قال له أخوه ومودعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وما هذا إلا لإشعاره وتنبيهه بأنه مسؤول عن كل ما يوكل إليه، وكذلك تنبيهه بأنه مسؤول أمام كل أمانة أمام الله عز وجل خالقه ومولاه. والغاية القصوى عباد الله، وغاية السعادة القصوى التي ينشدها كل امرئ مؤمن عاقل، هي أن يوقى شر أو شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الأخرى. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته بين الحالين معا، فقال في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أي بئسة الخصلة. ففي الجوع ضياع الدنيا، وفي الخيانة ضياع الدين. والأمانات عباد الله كما هي مختلفة ومتعددة وكثيرة، فهي تتفاوت قيمة وقدرة. فهناك أمانة العبد مع ربه وخالقه، وتتحقق هذه الأمانة بحفظ ما أمر الله سبحانه وتعالى بحفظه من أداء الواجبات والابتعاد عن المنهيات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن خيانة الله تنقيص فرائضه وتركها، والتكاسل والتهاون في أدائها، وعلى رأسها توحيده وعبادته سبحانه وتعالى. وهناك أمانة العلم أيضا، وهي أمانة عظيمة. وأمانة العلم عباد الله تتحقق بنشره وتقريبه وتفهيمه للناس على أيدي أكفاء مخلصين لحمل رسالته، يتوسم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم العلم الصحيح السليم، والعمل الصالح النافع، والإخلاص الصادق، والخشية الدائمة، كما قال الله عز وجل في شأن المبلغين الصادقين: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فنفع العلم وزكاته إنما هو تبليغه والخشية من الله رب العالمين. ومن الخيانة في العلم أن يتصدر الحدث قبل أن يتأهل، ويتشيخ قبل أن يتشيخ. وأمثال هؤلاء في زماننا في مثل باعة البقول عددا، وفي مثل الفراش والجنادب جرأة واقتحاما على النار الموقدة. وهذا الضرب من العباد لا يلبث أن يلحقه الإدبار، فتحيط به خطيئته فتنقله إلى السقوط المبكر. وقديما قيل: كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. وقال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. ومن الخيانة أيضا في طلب العلم أن يطلب العلم أو أن يلتمس العلم عند هؤلاء المتعالمين الذين تصوروا محراب العلم ممن لم يتناولهم دين الله تعالى بتهذيب. ف فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن هؤلاء الأصاغر فقال فيهم: هم الذين يقولون برأيهم، أي في دين الله، أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وفي تفسير له أيضا قال: هم أهل البدع. وهناك أيضا من أنواع الأمانات أمانة العبد مع الناس، مع سائر الناس، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وتتحقق برد الودائع إليهم وحفظ مصالحهم وحفظ أسرارهم والعدل بينهم والاعتذار إليهم عند الإساءة إليهم. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلماء رحمهم الله: فالأمانة رأس الأمر وعموده، فالأمانة رأس الأمر وعموده، وهي أي الأمانة مقدمة على العدل كما في هذه الآية، لأن العدل يحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس. والأصل أن يكون الناس أمناء فيما بينهم، يؤدون الأمانات بوازع الفطرة والدين. أما إذا وقعت فيهم الخيانة فهذا إنما يقع في الأمة المتدينة، لا يقع فيها أقول إلا شذوذا، وقل ما يحتاج إلى العدل في الحكم إذا رعى الناس أمانتهم وأدوها إلى أهلها. فبأي شيء يحكم القاضي؟ أيحكم في الخصومات؟ والأمانة موجودة بين الناس، فإذا وجدت الأمانة فلا يحتاج إلى من يفك نزاعات الناس وخصوماتهم. ولهذا قالوا أن الأمانة مقدمة على العدل، فإذا وجدت الأمانة لا يحتاج إلى إقامة العدل، وإنما العدل يقام عندما تنزع وترفع الأمانة وتحل مكانها الخيانة والعياذ بالله. ولهذا قد وردت عباد الله في معنى هذه الأمانة التي نتحدث عنها آيات كثيرة وأحاديث شتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد وتأمر بوجوب أداء الأمانات كيفما كانت، صغرت أم كبرت، قلت أو كثرت، بغض النظر إلى أصحابها. وأيضا التشنيع بالخيانة والوعيد عليها، فقد جاء في وصف الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقين قال في حقهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال عز من قائل: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: المجالس بالأمانة، أي يجب عليك أن تحفظ أسرار المجلس الذي تشارك فيه، فلا تدع لسانك يتكلم بما دار في ذلك المجلس، يسرد أخباره ويفشي أسراره. ومن هنا عباد الله ينبغي أن نعرف أيضا أن هناك من أنواع الأمانات التي يجب على الناس أن لا يفرطوا فيها، وهي هذه الودائع التي تحفظ عند البعض. فإننا قد رأينا بعض الناس يتهاون في إيصالها إلى أصحابها بحجة أن صاحبها قد استغنى عنها أو نسيها، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأنه كما قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة والعهد وصلة الرحم. فهذه الأمور يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما اعتبار الأمانة أو الوديعة بأنها غنيمة باردة فهذا ضرب من السرقة الفاجرة ولو كان صاحبها كافرا أو فاجرا، فاعلموا هذا عباد الله ولا تغفلوا عنه. وهناك من أنواع الأمانات أمنة الحكام مع المحكومين، وهذا من أعظم المسؤوليات. وتقتضي هذه الأمانة إسناد المناصب إلى أصحابها الأكفاء القادرين المخلصين. ألا ترون إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب وأسند إليه المنصب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتتحقق هذه المسؤولية بالسهر على خدمة الأمة ورعاية مصالحها والعدل بينها. فقد جاء في ذلك وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ولي أمر جماعة من المسلمين ولم يحقق العدل فيهم ولم يسهر على راحتهم، فقال ما من وال يتولى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وهناك أمانة المعاملة الزوجية، وتتحقق بكتمان أسرارها وعدم الخوض في دخائلها ودسائسها. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها. وفي رواية إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يفشي سرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا أمانة المعاملات من التجارات والصناعات والزراعات وغير ذلك، وتتحقق هذه بترك الغش والتدليس وإظهار العيوب وإيفاء الكيل والميزان عند بيعها وإيصالها لمستحقيها. فهذه المعاني عباد الله وهذه الأنواع من الأمانات إن أدركناها ووفيناها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ وجودنا وييسر أمورنا لما هو خير، ويضمن لنا هذه الديمومة من السعادة الدنيوية التي تنعم بها أوائلنا الأماجد من أسلاف هذه الأمة الذين كان أحدهم يؤتمن على دينار فلا يضيعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الخيانات في كل ما نقول أو نعمل، وأن يوفقنا لأداء الأمانات على وجهها الأكمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أكبر المقاتل التي تفسد نظام الحياة وتعكر صفو المعاملات بين البشر فشو الخيانات والغدر بين الناس، وذلك لأن بقاء النوع الإنساني قائم على المعاملات والمعاوضات في منافع الأعمال، وروح المعاملة والمعاوضة إنما هي الأمانة. فإذا فسدت الأمانة بين المتعاملين انقطعت صلات المعاملة وانبطرت حبال المعاوضة، فاختل نظام المعيشة وأفضى بالنوع الإنساني إلى الفناء العاجل والسقوط المبكر. والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث الشفاعات والوسائط الغير مشروعة بالمصالح المقررة، وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء فيعزلون ويصنفون ويقدم عليهم غيرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا سيكون في آخر الزمان، وهو من علامات فساد الناس، وذلك عند رفع العلم وكثرة الجهل وانعدام التقوى. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. والمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسند الأمر المراد به جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وتولي الوظائف والمناصب في الإدارات والحكومات وغير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من علامات المضيعين للأمانة الذين يتولون المسؤوليات ويتولون الوظائف وهم غير أكفاء ولا قادرين عليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الصنف ويكونون في آخر الزمان، وقد بين أنهم من أراذلة القوم وأسافلة الناس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقيل له وما أمارتها؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند أحمد بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الأمة تلد ربتها أو ربها ورأيت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة هم رؤوس الناس فهذا من أشراط الساعة ومعالمها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة؟ قال العرب، يريد الأعراب الذين يسكنون في البادية ولا علم لهم بتسيير شؤون الناس لا سيما إذا كانوا في الحضر. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث مضمون ما جاء في هذا الحديث من أشراط الساعة أن ذلك يرجع إلى إسناد الأمور إلى غير أهلها، فصار بذلك الحفاة العراة رعاء الشاة هم رؤوس الناس وأصحاب الأموال والثروات، فإذا وقع ذلك اختل وفسد نظام الدين والدنيا. وأكثر من هذا عباد الله، أنه ستأتي على الناس أزمنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أزمنة يتولى فيها الناس المسؤولية ورعاية شؤون الأمة ولا صلة لهم بخلق ولا أمانة ولا صدق، لا يصارون على مصالح الأمة بل يساومون في مصالحها ويعبثون بها ذات اليمين وذات الشمال، لا هم لهم إلا جلب الأموال وتنمية ثرواتهم والزيادة في أموالهم جهار النهار، وذلك على حساب الفقراء والمتشردين في الأزقة والشوارع. إنه الزمان الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن إنسانا قد يمضي استقالة لنفسه وهو لا يدري ما فيها، هل هذا يستطيع أن يتولى أمر الأمة؟ ولهذا نقول عباد الله من مظاهر تضييع الأمانات طلب المسؤوليات والوظائف مع العجز عن القيام بأعبائها. ناهيك عن استعمال الشفعات والوسائط والرشاوي والغش لنيلها والوصول إليها، فهذا من أعظم وأخطر أمر يكون. لقد قال أبو ذر رضي الله عنه وهو من الصحابة الذين عرفوا بالعلم والتقوى وشدة الورع، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه فقال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها أمانة عند الله يوم القيامة، إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها. وفي رواية قال له ألا تستعملني؟ قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسه لا تتولى أمر اثنين ولا تتولى مال يتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلب منه أن يستعمله على عمل، فقال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إنا والله لا نولي على عملنا أحدا سأله أو حرص عليه. وفي رواية: إنا لا نستعمل على عملنا من أراده. فهل عقلنا عباد الله أبعاد هذه المحاذير وأخطار المسؤولية من تولية أمر الأمة ورعاية مصالحها والعدل بينها ورفع الغبن عنها، خصوصا في هذه الأيام ونحن نمر بحدث في بلدنا وهو حدث الانتخابات، وأكثر الناس لا يلونه ولا يعطونه اهتماما من المنتخبين والمنتخبين، فالمنتخبون مسؤولون عن أصواتهم، مسؤولون عن أصواتهم وعما يدلون به، فلا تكون أصواتهم من أجل الحمية والعصبية وتبادل المصالح، حتى إذا تمكن هؤلاء من المسؤولية قدموهم على غيرهم في إسداء ما كانوا يؤملون ويرغبون منهم. وأما المنتخبون فهم أعظم مسؤولية بغيرهم، إذا ولاهم الله سبحانه وتعالى هذه المناصب فينبغي عليهم أن يحققوا العدل بين الناس وأن يخدموا المجتمع ولا يتهاونوا في ذلك، ولا يجعلوا هذه المناصب ماطية لتنمية ثرواتهم أو تعزيز وجودهم في السلطة، فإن هذا من الأمور التي يسألون عنها، وإلا كانوا خونة كاذبين يستحقون الخزي والمقتى من العباد ومن رب العباد. فاتقوا الله أيها المسلمون جميعا، فإن مردكم إلى الله وحسابكم على الله، وقد قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون.